السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. لا يزال حديثنا في قول الله عز وجل في سورة البقرة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركعين. الصلاة فريضة فرضها الله عز وجل على عباده، أمر بها في كل الأديان، ولكن صلاتنا هذه صلاة المسلمين لها مزية فيها الركوع وفيها السجود الذي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يصلوا هذه الصلاة، صلاة المسلمين: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، مع هؤلاء الذين يركعون والذين يسجدون بهذه الكيفية مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والصلاة كما أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى بها خمس صلوات في اليوم والليلة فريضة. وآتوا الزكاة، والسورة سورة مدنية، سورة البقرة يعني نزلت في المدينة، وفرض الزكاة كان في المدينة مع فرض الله عز وجل للصيام أو بعده بقليل، أو ذكروا أنها كانت قبله بشيء. وإذا أشار للزكاة في آيات مكية يبقى باعتبار ما سيكون من فرض سيأمر الله عز وجل به على هيئة معينة، وإلا فقبل ذلك كانوا يدفعون ويعطون من الصدقات ما أمر الله عز وجل به على الإطلاق مطلقا، ينفقون ويتصدقون. فلما كانوا في المدينة ونزل فرض الزكاة بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه في زكاة المال يخرجون كذا، في زكاة بهيمة الأنعام كذا، في زكاة الزروع والثمر كذا، في زكاة العسل كذا، في زكاة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الزكوات. فهنا في الآية: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الزكاة جاء فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فرض الزكاة، كقول ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فذكر الصلاة وذكر الزكاة وقدمناه. وجاء في الحديث الآخر من حديث أبي سفيان حين ذهب إلى هرقل وسأله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يأمركم؟ ماذا يأمركم؟ لاحظ أن هذا أبو سفيان كان كافرا في هذا الوقت، وهرقل كافر أيضا، ولكن عايز يعرف هل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا رسول، ولا هل الإنسان بيدعي النبوة. فسأل أسئلة تدل على علم هذا الرجل وعلى ذكاء هذا الرجل، هو هرقل عظيم الروم. فمن الأسئلة والأجوبة تبين له يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكاد يسلم، كاد الرجل أن يدخل في الدين. ولكن لما وجد الأساقفة والرهبان الذين حوله نخروا ورفضوا ذلك، إذا به يظن بملكه ويقول: كنت أختبركم. فمن ضمن الأسئلة سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا يأمركم؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصلاة والزكاة والصلة، أو العفاف والصلة. يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والزكاة، هذا الغرض، أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وطلب منهم ذلك. أمرهم هم في مكة، أمرهم بالصلاة وأمرهم بالزكاة، أمرهم بالعفاف، أمرهم بالصلة. أنهي زكاة؟ لم تكن الزكاة بعد قد بينت في مكة، إنما ظهر أمر وبيان الزكاة في المدينة. يبقى مطلقا إن أنفقوا من المال، أنفقوا من المال، كان الإنفاق مطلقا، ثم قيد بعد ذلك بالفرائض التي فرضها الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا في مكة كانت صدقة، وإن كان فيها الأمر تصدقوا وآتوا الزكاة، يبقى فرض أن تخرج شيئا من المال. قد إيه هذا المال؟ ما بينش قد إيه، فكانوا يخرجون القليل ويخرجون الكثير، ويخافون ألا يأتوا بالفرض الذي فرضه الله، حتى بين الله هذه الزكاة الفريضة إن هي شيئا يسيرا، 2.5% لربع عشر المال، 2.5% من المال، أو 5% أو 10% إذا كان من زكاة الزروع والثمار أو غير ذلك مما أوجب الله سبحانه. يبقى كانوا مأمورين بالصدقة مطلقا على وجه الفرضي. هذه الصدقة اللي جاء فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضلها، يبقى أمر الله عز وجل بالزكاة وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزكاة، وستأتي أحاديث فيها. ولكن الذي كان في مكة كان الصدقة المطلقة ينفقون، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هذه الصدقة التي تتصدق بها كل عمل تعمله تبتغي به وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتنفق تبتغي وجه الله، فهذا لك أجر فيه عند الله سبحانه. فمن الأحاديث المطلقة في ذلك ما رواه مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجر الذي أنفقته على أهلك. فجعل هذه كلها صدقات، صدقات تنفق في سبيل الله، في جهاد في سبيل الله، في طلب علم في سبيل الله، تنفق شيئا في سبيل الله، أو تفك رقبة فتنفق دينار في فك رقبة، أو تتصدق على مسكين، هذه أنواع من أنواع الصدقات، أو حتى تنفق على أهلك، تنفق على زوجتك، تنفق على عيالك، هذا كله من الصدقة الذي تؤجر عليه كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن قيد لنا هذه النفقة أن تكون من المال الطيب، من مال طيب، ليس من مال حرام، ليس من سحت أخذه الإنسان، ليس من مال رشوة، ليس من ربا يأكله ويتصدق به، ليس من مال يسرقه أو يختلسه ويقول أتصدق، لا لا لا. ولذلك في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، من كسب ولو تمرة، ولو بتمرة، ولا يقبل الله إلا الطيب، ولا يقبل الله إلا طيب. فالذي يتصدق ولو بعدل تمرة، يعني بما يوازي التمرة، يبقى هنا إما تمرة وإما ما يوازيها، تدي الإنسان ربع جنيه، تدي نص جنيه، تدي شيء يساوي قدر هذه التمرة أو أقل من ذلك، فيقول: ولا يقبل الله إلا الطيب. وإن الله يتقبلها بيمينه، هذا فضل الله العظيم. كأنك حين تعطي للفقير المال لا تنظر للفقير الذي أمامك، انظر أنك تجعل هذا في يد الله سبحانه وتبارك وتعالى، تعطي لله عز وجل. قال: وإن الله يتقبلها بيمينه سبحانه وتعالى، يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه، يربيها صدقة أعطيتها فالله يزيدها، التمر بقوا 2 بقوا 3 بقوا 10 بقوا 700 بقوا ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، يربيها لصاحبه. ويضرب لك المثل: كما يربي أحدكم فلوة الحصان الصغير وهو مولود، مهر لسه مولود، بعدين تربي يكبر يكبر يكبر، فجأة شيء ضخم أمامك، فكذلك الصدقة يربيها لك الله سبحانه وتبارك وتعالى، يزيد في ثوابها. قال: حتى تكون مثل الجبل. هل تتخيل ذلك؟ تمرة توصل تبقى قد الجبل، أهو ده الفضل الله سبحانه وعطاء الله العظيم. وذلك العبد يوم القيامة حين يرى جبالا من حسنات يقول: لم أعمل هذه الحسنات، حسن فين أنا وفين هذه الجبال؟ كل هذه صدقات ربيناها لك، ثمرناها لك وزودناها لك، يبقى هنا أفضل مكان تحوش فيه عند ربك سبحانه وتبارك وتعالى، تعطي. ولم يأمرك أن تجعل ملك كله عنده سبحانه، ولكن بقي لأهلك وبقي لعيالك، وأنفق على الأقل، أخرج زكاة المال التي أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى. حين تخرج هذه الصدقة وهذه الزكاة، إياك أن تظن أن المال ينقص بها، لا ينقص المال أبدا. وكثير من الناس بيبقى عنده شيء من التردد، أنا شايل الفلوس عشان جواز بنتي، شايل المال، ولا بعدين يخلص، لو طلعت عليه زكاة كل سنة هيخلص هذا المال. هذه نظرة قاصرة، نظرة ضعيفة جدا، هنا لو هب حريق في البيت أكل المال ده كله، لعل بهذه الزكاة القليلة التي تقرضها منع الله عز وجل هذا الشر الكبير، لعلك تسيب الباب مفتوح ولا يجي لص بالليل يفتح الباب يأخذ المال كله. حين تخرج الزكاة على هذا المال الله يحفظ لك، فأنت أخرجت شيئا يزيرا حفظت به باقي هذا المال. ولكن الإنسان ما يتعلمش لما ياخد على دماغه، لما يتسرق المال كله يا ريتني أديت الزكاة بتاعته، يا ريتني عملت كذا. كم نسمع من ناس يقول لك زكاة إيه الزكاة دي، أنا ما عمري ما طلعت زكاة، عمره ما طلع زكاة، عنده عمارة وعنده عمرتين وعنده كذا، وقلت لك عمري ما طلعت زكاة. أمال بتعمل إيه؟ ما سمعتش آية في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ الإنسان في له في غفلة، إنه إنسان يقول لك أنا طلع بكذا بالبركة، ملاقي واحد مسكين أديله، ما ينفعش أمر الزكاة بالبركة. الله عز وجل أمرك أن تحصي مالك وأن تخرج، حاسب نفسك وأنت في الدنيا، أنا مالي كام؟ تقف مع نفسك وتشوف. أما أنا سايبها كذا بالبركة وأطلع كذا أي حاجة، لا لا لا. هل ينفع انك تقول انا صليت النهارده 10 ركعات، خلي منها الظهر بالمره، خلي منها العصر، ما انا صليت كنت بتنفل؟ ما ينفعش. لو قمت الليل كله ودير بالنهار قلت مش مصلي بقى، عليك ذنب عظيم جدا. من تركها فقد كفر، من ترك الصلاه متعمدا فقد بريئت منه الذمه. يبقى لا يصلح ان تقول انا اخرجت شيء كده وخلاص اهو، يبقى من زكاه المال اللي عليه. حين تخرج الزكاه لابد من نيه الزكاه، قدمتها أخرتها أخرجتها في وقتها، لا بد من نية الزكاة فيها. كما أنك إذا قمت تصلي في وقت الفجر ركعتين لم تنو بهما شيئا فهي نافلة، ولم تصلي صلاة الفريضة بعد. الفريضة تحتاج لنية، دي نية الفريضة لهذه الصلاة. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال، يعني مستحيل ينقص المال بسبب الصدقة، بل المال تكون الزكاة والصدقة تكون سببا في حفظ هذا المال. وإن كان في الظاهر أمامك أنت إنه نقص، كانوا 100 بقوا 97 ونص في نظرك أنت، ولكن في الغيب الذي من ورائك لا، ده كان حيجي لك مرض حياخدهم وتتداين عليه كمان، وربنا صرف هذا المرض بهذا الشيء، ده كان حيحصل فيهم كذا وتروح هذا المال في كذا، فالله حفظ لك ذلك بتدبيره سبحانه تبارك وتعالى، وأنت لا تدري. ثق في ربك سبحانه تبارك وتعالى، ثق في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يستحيل أن ينقص المال. تسمع قصص من الناس في هذا الشيء، كإنسان مرض وصرف على المرض بتاعه مئات الألوف من المال، مئات الألوف من المال صرف. والله عز وجل يرزق من يشاء ويعطي من يشاء، من يشاء سبحانه وتعالى. كان أحد الإخوة الأفاضل يحدثني أنه مرض بمرض وصرف على هذا المرض اللي فيه عدى 100 ألف جنيه وفوق 100 ألف جنيه، وتعبان ومش عارف، والآخر تذكر طب ما أروح التأمين الصحي، أروح راح التأمين الصحي ادوا علاج بسيط وكده وربنا سبحانه وتعالى شفاه. سبحان الله، فين تذكر التأمين الصحي بعد ما صرف 100 ألف؟ تذكر، حطها قدامك. لا، الطريق قد يكون أمامك وأنت عينيك مغمضة عنه، ما انتش داري، مش عارف فين الطريق. إذا أخرجت زكاة المال نور الله بصرك وبصيرتك، تقوم ترى الطريق أسهل طريق، إن هتحافظ على باقي المال بهذا الشيء. ولكن أحيانا الإنسان يمكن ما يشوفش الطريق الذي أمامه بشيء، بقضاء الله عز وجل وقضائه. نتعلم من هذا الشيء، نتعلم، ومش شرط كل إنسان هيخد تأمين ربنا هيعيش فيه وكذا، لا، ولكن القصص نتعلم منها أن الله عز وجل يجعلك إذا أخرجت الزكاة يهديك لشيء تحافظ به على هذا المال ولا يضيع منك هذا المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بهذا الشيء أن المال لا ينقص من الصدقة أبدا ولا ينقص من الزكاة أبدا. قال لنا: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفع الله. سبحان الله، أشياء في الظاهر إن هي حاجات مضيعة مضيعة. هنا نقصت صدقة من مال، إذا أخرجت المال تنقصه في الظاهر، ويقول لك لا ما نقصتش، أمال أنا شايفة من كان 100 بقى 97، يقول لك لا ما نقص المال، ده ربنا حافظ لك على هذا المال. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، هتيجي تقول لإنسان عفو لك عفو ليه؟ يقولوا علي ضعيف، يقول علي كذا، ده أنا لازم أعمل فيه وأخلي فيه وكذا. فتقول يا أخي تعزز بالتواضع، تعزز بالعفو، والله الوعد، وعد من النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا عفوت فالله يعززك، يأبى إلا إنه لا يعفو. وتلاقي مر الأيام ويزل في أشياء ويحقر في أشياء لأنه ترك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالعفو وإن كان شيء مؤلم للنفس إنه فلان ظلمني وأهني وعمل فيه وكده والآخر أقول له طب بسامحك، صعب على نفس الإنسان. يقول لك ما هو ده المطلوب، المطلوب أنك تؤدب نفسك وتهذب نفسك وترتكب الشيء الصعب اللي على نفسك تؤجر عليه. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. التواضع، شوف الرفع فوق، التواضع تحت، من الضعة تواضع الإنسان، نزل الإنسان. أنت نزلت نفسك الله يرفعك سبحانه وتبارك وتعالى. أنت تعاليت بنفسك، أقول لك أبى الله أن يرفع شيئا إلا واحد، أي نزلك، هينزلك طالما أنك متعالي بنفسك، هيلف الزمان وحتنزل أنت. وكم ترى، تعلم من غيرك، تعلم من أحداث الزمان، حين ترى فلان ده كان إيه وبقى إيه، هنا خذ العبرة من هذا الشيء. ولا تشمت، لا تشمت في إنسان أبدا، فأنك لا تدري تشمت في فلان النهاردة لعل يحصل لك أنت ده بكرة. هنا خلي في نفسك، يمكن إن هذا الإنسان إلا ربنا نزله، يمكن ليه منزلة عند الله وربنا ادهاله بهذا الشيء. أحسن الظن في الخلق وخذ العبرة لنفسك، يمكن هذا الإنسان إلا ربنا فعل فيه هذا الشيء وصل المنزلة بتاعته وخلاص، لكن دور الباقي علي أنا حبقى إيه. يبقى هنا الإنسان يتهم نفسه ويحسن الظن في ربه ويحسن الظن في الخلق، ولا يشمت في مصيبة أحد من الخلق. من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الصدقة، شوف هذا الحديث الذي رواه أحمد من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. والله يكفي هذا الحديث، يكفي هذا الحديث. كل امرئ في ظل صدقته، يوم القيامة هذا اليوم الطويل دي 50,000 سنة، 50,000 سنة واقف على رجليك متذنب، واقف لا عارف تنام ولا عارف تقعد ولا بتاكل ولا واقف على رجليك في هذا اليوم الذي قدره 50,000 سنة. ولكن الإنسان اللي بيتصدق، اللي بينفق على طول، يتصدق على طول، يظله الله عز وجل. تدنو الشمس من الرؤوس إلا هذا الإنسان وأمثاله ممن يظلهم الله بظله، يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ومعهم، فيظله الله في ظل صدقاته. تصدقت بهذه التمرة، تيجي التمرة يوم القيامة تظل رأسك، تظل في هذا الموقف العظيم. كل امرئ، ما هوش واحد ولا اثنين، لا كل الانسان، كل انسان يتصدق، كل انسان ينفق في سبيل الله، الله عز وجل يظله في ظل صدقته حتى يفصل او يحكم بين الناس. روي هذا الحديث عن عقبة رضي الله عنه، اسمه ابو الخير مرثد ابن عبد الله. ابو الخير هذا سمع الحديث، بدأ يتهيأ لهذا الشيء، كل امرئ في ظل صدقته، صدقة مش معناه مرة واحدة وبس، لا، ده هنا يبقى معناه انه مواظب على هذا، بقى صفة هذا الانسان انه متصدق. فكان ابو الخير لا يخطئه يوم، اللي بيشوفوه بقى لهم بيروا عنه، يزيد بن ابي حبيب يحدث عن ابي الخير يقول لا يخطئه يوم الا تصدق فيه بشيء، يعني ما يعديش يوم الا ويتصدق، يتصدق بشيء. كل هجيب منين يتصدق كل يوم، وكان راجل غلبان فقير، يقول ولو بكعكة، كعكة أو بصلة، لقى في البيت بصلة يتصدق بها، رضي الله تبارك وتعالى عن هذا الذي حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وشافوه في في في في حديث آخر يقول: ما رأيته داخلا المسجد قط إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس، فلوس فلوس عندنا بتطلق على الكثير والقليل، عندهم فلوس تطلق على الحياة اليسيرة جدا، أصلها من الفلس، من الفلس، فكلبة فلوس أصلها المال القليل، زي ما تقول قروش ملاليم، بهذا عندهم كلمة فلوس يعني مش الدنانير والدراهم ده كتير، لكن الفلوس يعني الأشياء اليسيرة. فلذلك كان غلبا فقير، فيدخل المسجد معه فلوس، يعني معه شيء يسير، ملاليم قروش معه، يتصدق أهو تصدق وخلاص يتصدق. وإما خبز ولا عيش، خد معه عيش، ادى رغيف لحد من الناس، واما قمح ما لقاش عيش ولا قد حبه قمح اعطاه له. قال: حتى ربما رايت البصل يحمله، بصله في جيبه حاططها، فاقول: يا ابا الخير هذا ينتن ثيابك، وصل في هذا ينتن ثيابك. فاقول: يا ابن حبيب، انا اني لم اجد في البيت شيئا اتصدق به غيره، إنه حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته، إذا سمعت هذا وأنه يضلك في هذا اليوم الطويل، مش هتحضر شمسية، ولكن حضر هذه الصدقة ولو قلت لهذا اليوم الطويل. نسأل الله عز وجل أن يهونه وأن يرحمنا برحمته وأرحم الراحمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.